الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الرجاء، وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال: كنت أصلي لقوم بن سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد، إذ جاءته الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الواد الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءته الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا اتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، وصففنا وراءه فصلى ركعتين، ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع له. فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في بيتي. فقال رجل: ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى قد حرم فقد حرم الله فإن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا وكان يؤم قومه بني سالم، فأنكر بصره يعني ضعف بصره، وكان يحول بينه وبين المسجد الذي يؤم فيه قومه، كان يحول بينه وبينهم واد إذا جاءت الأمطار لا يتمكن من الوصول إلى هذا المسجد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يأتي إلى بيته فيصلي فيه ليتخذ المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلى له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأفعل، وفي رواية سأفعل إن شاء الله. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر، فاستأذن من عتبان فدخل البيت، وكان قد صنع له طعاما من خزيرة، يعني من بر ودهن يخلط فيكون طعاما. فقال له: أين تريد أن أصلي؟ يعني أنه لم يأكل الطعام، وإنما قال: أين تريد أن أصلي؟ فأشار إليه إلى المكان الذي يريد أن يصلي فيه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا وراءه صفوفا. فلما سلم سلموا معه، فسمع ناس يعني علموا بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتبان بن مالك، علم أهل الدار يعني أهل الحي والمحلة، علموا بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام، فثابوا إلى بيته يعني اجتمعوا إلى بيته فتحدثوا. فقال رجل منهم عن مالك بن الدخشن: ما أراه إلا منافقا ولا يحب الله ورسوله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإنما قال ذلك قال لأنه يميل إلى المنافقين ويتكلم مع المنافقين ويود المنافقين، فهو قد بنى كلامه على دلائل وقرائن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه أنه يحب الله ورسوله؟ ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله تعالى وجهه على النار. ففي هذا الحديث فوائد ومسائل، منها أولاً أن من كانت حاله كحال عتبان ابن مالك رضي الله عنه ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد، فإن ذلك يعتبر عذراً في ترك حضور صلاة الجماعة. أما مجرد ضعف البصر أو فقد البصر فإنه ليس عذراً في ترك الجماعة، فالأعمى الذي لا يبصر إذا تمكن أن يصل إلى المسجد وإلى مكان صلاة الجماعة فإنه يجب عليه. ولذلك لما استأذن رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رجل أعمى وإنه ليس لي قائل يقودني إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فلم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل فقد البصر عذرا في ترك صلاة الجماعة، بل قال أهل العلم رحمهم الله إن الأعمى لو لم يتمكن من الوصول إلى المسجد إلا بمد حبل يستدل به على طريق المسجد لوجب عليه ذلك. ومنها أيضا من فوائده جواز اتخاذ مكان في البيت يتخذه الإنسان مصلى، وأنه لا حرج على الإنسان أن يلازم بقعة معينة في بيته يصلي فيها. ومن فوائده أيضا جواز صلاة النافلة جماعة، وأنه يجوز أن تصلى النافلة جماعة لكن أحيانا لا أن يجعل ذلك أمرا راتبا وأمرا دائما، فلا تشرع الجماعة على أمر راتب ودائم في النافلة إلا في قيام رمضان. وأما بقية النوافل من القيام في ليالي السنة سوى رمضان وصلاة الضحى والسنن الرواتب فإن الجماعة فيها ليست مشروعة، وفعلها على سبيل الدوام بمعنى أن الإنسان يواظب على أن يصلي قيام الليل جماعة كل ليلة في غير رمضان هذا من البدع. ومنها أيضا مشروعية الاستئذان عند الدخول، وأن الإنسان إذا أراد أن يدخل بيتا لغيره بل إذا أراد أن يدخل بيت نفسه فإنه يستأذن إذا كان هناك من يخشى أن يكون ليس من محارمه أو على حال لا تنبغي. ومنها أيضا مشروعية قول الإنسان إن شاء الله إذا قال سأفعل، وأنه إذا قال سأفعل فإنه يقرن قوله بمشيئة الله عز وجل، لقول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلب منه عتبان رضي الله عنه أن يأتي إلى بيته قال سأفعل، وفي رواية البخاري سأفعل إن شاء الله. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا اتخذ في بيته مصلى أو مسجدا يصلي فيه فإن هذا المصلى لا يأخذ أحكام المسجد، فلا تثبت له أحكام المسجد من حيث مشروعية تحية المسجد وتحريم البيع والشراء وجواز الاعتكاف، لأن هذه الأحكام إنما تثبت للمسجد لا للمصلى. وفيه أيضا دليل على أن المشروع للإنسان ألا يتكلم في عرض غيره برميه بفسق أو نفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رموا هذا الرجل بأنه منافق نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالواجب على المرء أن يحفظ لسانه من الكلام في أعراض الناس أو أن يتهمهم بنفاق أو فسق أو رياء أو ما أشبه ذلك. ومنها أيضا فضيلة هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن الإنسان إذا قالها خالصا من قلبه فإن الله تعالى يحرم وجهه على النار أو يحرمه على النار. وتحريم الدخول في النار على نوعين، تحريم مطلق بأن لا يدخلها مطلقا، ومطلق تحريم بمعنى أنه يدخلها ويطهر وينقى بقدر ما عمل من الذنوب والمعاصي ثم يكون مآله إلى الجنة إن لم يعفو الله عز وجل عنه، لأن أهل الكبائر والمعاصي تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم وإن شاء تفضل عليهم ومن عليهم بالمغفرة وأدخلهم الجنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.